طيب بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. طيب، قال الشارح: ورواه من حديث ابن عمر موقوفا، وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقد نكاحه وضربه الحد. والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور، إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق به النسب، يعني إذا ولد له ولد. وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح، لأن النكاح عنده فرض عين لا يستقر إلى إذن السيد، وكأنه لم يثبت لديه الحديث. وقال الإمام يحيى: إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنا هنا ولو كان عالما بالتحريم، لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد. وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده؟ فقال الناصر والشافعي: لا ينفذ بالإجازة، لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاهرا. وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل إجازة، إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا، والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة. طيب، الكلام على الحديث ومسائله في أمور: الأمر الأول، هل صح هذا الحديث أو لم يصح؟ فأقول كل أخرجوه كلهم ما ذكره الحافظ وغير ما ذكر أخرجه جماعة أيضا، كله من طريق عبد الله بن محمد بن عتيل عن جابر. وعبد الله بن محمد بن عتيل فيه اختلاف كثير، وشيخنا مقبل يضعفه، والشيخ الألباني يحسن حديثه، والشيخ ربيع مرة حسن حديثه ومرة ضعفه. وهو إذا تفرد فيكون ضعيف والله أعلم، لكن إذا وجد ما يعضد روايته فيحسن حديثه والله أعلم. وهذا الحديث من روايته عن جابر، وقد تفرد به. فأقول الحديث: قال عنه الترمذي: حديث جابر حديث حسن. وقال أيضا في طريق أخرى عنه، أي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني وصوب تحسين الترمذي، يعني ولم يصوب تصحيح من صحح الحديث، وإنما صوب التحسين، قال: للخلاف المعروف في ابن عقيل، فهو يحسن حديثه. فهل هو كما قالوا؟ إذا تفرد قلنا لا يصح، لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. عاهر معنى أنه زان كما مر معنا في كلام الشارع، وهنا قال فنكاحه إيش؟ باطل، وهو يعني المستفاد من رواية عاهر أيضا، لأنه إذا كان زاني فنكاحه إيش؟ باطل. فقال فنكاحه باطل. قال أبو داود عكبه أو عكب الرواية، رواية هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. قلت وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، يعني طريق أبي داود من طريق من؟ من طريق عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف المكبر، فهو ضعيف وضعفه أبو داود وقال موقوف، يعني صح عن ابن عمر هكذا. أخرج الحديث ابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا، لكن من طريق من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر مرفوعا به. لكن قال الإمام الترمذي رحمه الله عاقب الحديث أو عاقب حديث جابر ما نصه، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن جابر. إذن ضعفه من طريق من؟ من طريق ابن عقيل عن ابن عمر، إنما هو الصحيح إيش؟ من طريق ابن عقيل عن جابر. فمن أخطأ في ذلك؟ قال الشيخ الألباني بعد أن وافق الترمذي، قال وجعل الخطأ من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان، وانظر الإرواء 1900-1933. إذن ما ثبت مرفوعا من حديث ابن عمر، لا من طريق ابن عقيل ولا من طريق نافع، ولا من طريق نافع، لأن من طريق نافع لسنده عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، ومن طريق ابن عقيل حكم الأئمة كذلك الدارقطني مع الترمذي بالخطأ، وأن الصحيح في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من مسند جابر لا من مسند عبد الله بن عمر. طيب، فإذا كان الأمر كذلك يعني خلص لنا أمران. الأمر الأول حديث جابر المرفوع الذي في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو كما سمعتم، وآثر ابن عمر الموقوف عليه. فهل يعبد هذا الآثر الموقوف ذلك الحديث المرفوع؟ نعم يعبد هذا الموقوف، يعبد المرفوع. بعض العلماء قال لا، قال ما يعبده، لابد أن يأتي مرفوع مثله. وبعض العلماء قال لا، يصح أن يكون شاهدا، يصح أن يكون شاهدا. وعليكم السلام. حيا الله الشيخ أبي عبد الرحمن. بالتصبورة معه. نعم. بارك الله فيك. يعني اليوم عندنا واجبات كثيرة. واجب. طيب، فايش قلنا يا جماعة؟ عندنا موقوف، هل يشهد المرفوع؟ الأقرب والله أعلم. في مثل هذه الحالة يشهد الموقوف للمرفوع، في مثل هذه الحالة يشهد الموقوف للمرفوع. وأثر عبد الله بن عمر الموقوف جاء عنه بإسناد صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، فقال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه. معنا أنت يا أخانا يا صاحب الجوال، ما يصلح، أغلق جوالك، أغلق جوالك، خلاص أنت أتي بجوالك لا تحضر الدرس، أنا أقول لك هكذا المعلومات تتم مسحها، الله يهديك، أنصحها ما هو وقت تقدر تكتب رسالة. جزاك الله خيرا. طيب، أثر ابن عمر قلنا من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه الحد. كم فعل الآن؟ كم فعل ابن عمر؟ فرق بينهما وأبطل الصداق وضربه الحد. فهذا الأثر إسناده صحيح كما ترون كالشمس، فهو يشهد لحديث جابر، لا سيما مما يقوي هذا الحديث مع فعل الصحابي عمل الأئمة به، عمل المسلمين به. فقال الترمذي بعد روايته للحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير ابن سيده لا يجوز. إذن هذا العمل مما يقوي الحديث المرفوع. إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقوي الحديث المرسل، مرسل ما هو مسند، يقوي الحديث المرسل بإيش؟ بعمل المسلمين الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله، ووافقه جماعة كبيرة من أهل العلم، وهو المعتمد عند أهل العلم عند المحققين. فكيف لا نعتمد هذا ونضعف هذا الحديث وقد جاء من فعل الصحابة، من فعل ابن عمر، وهنا الترمذي يقول من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل عنده غير ابن عمر أيضا، وعليه الأئمة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في هذا في فتاويه المجلد 32 صفحة 201: تزوج العبد بغير ابن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين. إيش يقول شيخ الإسلام؟ تزوج العبد بغير ابن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر، لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة. هذه مسألة أخرى، عقد هذا العبد بغير ابن سيده، فهل هذا العقد باطل أو موقوف بطلانه على إجازة سيده أو عدم إجازته؟ فإن أجازه صح، يعني صح هذا العقد، وإن لم يجزه نقول لا باطل على الأصل. فيكون هنا باتفاق العلماء إذا لم يجزه السيد باطل، هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية. بقي إن أجازه، لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح أي العقد في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وهي ما قرأناه هنا من كلام الشارح رحمه الله. فهمنا هذا؟ فهذا الذي أردت أن أقوي الحديث به، وهو نقل هذا الاتفاق، نقل هذا الاتفاق وعمل الصحابة ومن بعدهم بهذا الحديث، بهذا الحديث. فلا معنى لتضعيفه إذن، إن كان هذا الحديث جرى عليه العمل، وعبد الله بن عقيل فيه كلام قد إذا انفرد، لكن عمل الصحابة يعبد هذا، والحديث إن شاء الله حسن مرفوع يحتج به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكم كما سمعتم، نقل الاتفاق على أن هذا العقد باطل لا يصح. ولكن هل يعني نقول باطل بحيث أنه سواء أجازه أو لم يجزه؟ هذه مسألة ثانية، أجازه الصيد أو لم يجزه. نحن إذ خرجنا في مسألة البنت الذي البكر التي إيش؟ لا التي أكرهت، التي إيش؟ أكرهت، زوجت بغير إذنها، ها؟ خيرها النبي. نحن عندنا إذن، خلونا نرجع للنظير بالنظير حتى نستطيع أن نرجع. زوجت بغير إيش؟ بغير إذنها. تخير. إيش خرجنا؟ تخير. ما تريدينه؟ تقول لا ما أريده، ما استأذني. تفضل. نفرق بينهما. هكذا كما جاء لعلي بن عباس وغيره. وهكذا حديث الخنساء بنت جذام خدام في الصحيح، صحيح البخاري، أنها إيش؟ أنه يفرق بينهما، وأن النبي صحيح فرق بينهما. فإذا لم يستأذن الولي البنت الذي صالح للاستئذان وهي البالغة وما أرادت هذا الزوج، يفرق بينهما. فإن أجازته هي البنت الحمد لله العدد صحيح وصح هذا الزواج ولله الحمد. وهذا إن شاء الله يكون من هذا القبيل. فيكون الراجح والله أعلم هو قول من أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد والله أعلم. وأثر ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه محمول على إيه؟ على يعني الظاهر أنه ما أجازهم وأنه ما أجاز. أما الحد سأتكلم عليه. أما من حيث الموافق أو عدمه فرق بينه هو سيده هذا العبد فهو لم يجزه أصلا. طيب بقي هل يضرب الحد أو لا يضرب الحد؟ جمهور العلماء قد مر معنا في كلام الشارح أن الحد يدرأ في هذا الباب. لماذا؟ قال هنا إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم. إذا كان جاهلا للتحريم هذا عند جمهور العلماء. ويدرأ لأنه وقع إيش؟ شبهة. وينسب إليه الولد. وينسب إليه الولد. وذهب طيب انتهينا من كلام داود على أنه نقل الاتفاق هذا خالف فيه داود ولم يعتد بخلافه. لذلك نقل شيخ الإسلام الاتفاق خالف داود الظاهري. فقال كما نقل المصنف هنا أنه يا جافر لا في أصل النكاح يقول جائز النكاح ولكن هذا بخلاف جميع العلماء بخلاف جميع العلماء. ثبت صدق خليك معنا. لكن إذا كان ما حد يسأل لكن إذا كان إيش أي السلام عليكم الله وبركاته حياكم الله. يمكن وصلنا الحد تفضل في جرد اليوم ليش تأخرت تفضل خلصنا الدرس ها إذا كان عالما بالتحريم إذا كان هذا العبد عالم أنه لا يجوز له أن يتزوج بغير إذن سيده وتزوج فهو زاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاهد فهو زاني ويضرب الحد كما فعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فهذا محمول على أنه أن هذا العبد كان يعلم أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده. لماذا؟ طيب إيش العلة أن هذا العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده؟ لأنه مال مملوك هو أصله مال عبد فلا يتصرف إلا بإذن إيش؟ سيده. إلا بإذن سيده. ولأن الزواج هذا له كلفته من صداق ومن نفقة ومن إلى غير ذلك فموقوف إجازة هذا على إيش؟ هذا العبد على السيد لأن هذا مال وهذا الزواج مما يكلفه تبعات من الصداق وغيره. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه فهو عاهر وفي اللفظ بن عمر فنكاحه إيش باطل. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتفضل عاهر معنى زاني هو إذا كان لا لا يعني ما هو حد المحصن تعذير لا جلده الحد يعني إيش الحد حد البكر نعم لأنه حد ما هو تعذير. أول سؤال هل قلنا نقاس على خيار البكر يعني إذا المالك هل له خيار؟ كيف له خيار؟ يعني هو الذي يجيز يقول له خلاص أذنت لك أنك تتزوج حصل الزواج ثم أعلم ثم علم فإن رضي بهذا الزواج الحمد لله نقص البكر. نعم طيب والثاني سؤال ثالث إذا كان رجلا زوج أمة أيوة. يعرف أنها أمة طيب بدون إذن مالك هل له حد الزنا؟ كيف هذه زان زنا بها هو؟ كيف هو تزوجها يجوز له ان يطعها؟ سورة العبد تزوج اما يا شيخ بدون اذن وليها اما ما يتزوج بغير هذا اما ما يجوز له ان يطعها حرام زنا هذا صح نص يعني عد سورة هذه يعني هنا الحد على العبد يا أخي هذا إذا كان هذا زاني يعني إذا كان محصن معني إذا كان محصن إيش يسوي يردع هذه أمة طيب هو يطاع هذا يا أخي هذه يقول أمة مملوكة لغيره فهذا جوز زنا بتلك أمة فلان تزوجها لا ما يجوز له أن يتزوجها يعني له حد الزنا صح يعني تزوج أراد أن مو زنا يعني تزوج أمة غيره انتظر تزوج أمة غيره هو يعني إذا كان بدون إذنها بدون إذن مالكها تراجع إن شاء الله يعني ما نقص تراجع إن شاء الله شيخ العبد المحصن رجل يعني فقط للحر أما العبد هو مصنع غير مصنع هو زاني يعتبر فإن كان متزوج وزن كيف ما يقول الآية هي الحرام أما العبد حتى ينزل طيب نرجعها أن العبد له نصف العذاب كيف نصف الموت هذا بالنسبة للنساء هكذا والمحصن طيب جيبوا الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد من هذه؟ المرأة لكن العبد الأمة والعبد انتم بيسأل عن العبد هذا والعبد ما يقال عليه الله أعلم يراجع إن شاء الله جلد حد جلد نعم عبد المحصن نعم من يحيى؟ هذا صاحب مذهب الهدوي نعم في يعني من علماء المذهب الهدوي طيب الهدوي هذا السيد تقريبا ايش عدم اذن السيد لانه قد ياخذ من جهده الزواج وما يستطيع القيام بالعمل لا هو اذا اذن يعني وان يعني لا هم قالوا في العله انه يكلفه مهرا ويكلفه نفقه ويكلفه اشياء كثيره طب لو الحرمه كلفته بكل شيء حتى الجهد إذا تزوج سيجهد يعني بأهله؟ أيوه ما يقدر يشيل كل شيء قد يكون هذا أيضا من العلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله نعم عاهل زاني